صحيحة سليمة. فاذا ذكرت ان الجهل مرض فان هذا المرض ينبغي ان يشخص بطريقة جيدة، ثم يوصف العلاج المناسب. فدائما بعض الناس يظن ان القضية هكذا. اعطيكم نكتة تذكر ان قديما وكانت بلدتنا قرية، وعلى ناصية القرية كان يجلس رجل حذاء، كانوا بيقولوا عليه الفلاحين زمان صرماط، قاعد حاطط الترابيزه بتاعته الصغيره والكرسي على ناصية البلد في مدخل البلد اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى اقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الككول او رمقار في هذا المكان الان، فكانوا يذهبون اليه يمرون عليه ذاهبين عائدين، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل يقول له تعالى ادوك ايه؟ يقول له ادوني برسام، يقول له وريني، ويروح ياخد برسامتين وبلعهم. ادوك ايه؟ حديد وزرنيخ، يروح واخد ازازة الدواء وشارب منها شوية. هم الدكاترة بيكتبوا حاجة واحدة ويشرب حتى اصيب عافاه الله بسرطان المعدة من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دواء للسكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع. هكذا يصنع كثير من الشباب، اشرب واقلب اقلب اقلب، فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، او ان يصبح افسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ينبغي اخوتي اذا اردنا ان نتعلم ان نبحث عن المرض. ما هو مرضك انت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء الى الامام مالك ليطلب العلم، يقول مكثت مع الامام مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب 18 سنة ثم اخذت العلم 2 سنتين. ولكن الامام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيرة نظر اليه فرأى ما يحتاج فعلمه الادب اولا في كم 18 سنة. فلما تعلم الادب صار امر العلم سهلا، خذ العلم 2 سنتين. الامام مالك لم يكن هذا دأبه مع كل تلاميذه. الامام الشافعي ذهب اليه، صح ولا لا؟ الامام الشافعي تلميذ الامام مالك، ذهب الى الامام مالك وجلس وقرأ عليه الموطأ فقال يا بني قم فأفتي الناس. انتهت القضية، لم يرى انه يحتاج الى شيء. نحن اليوم بحاجة الى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر اليه ويقول لك انت مرضك كذا، تعلم كذا، تجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، تجد انهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا الى ذنبه وهديه وذله وخشوعه وعبادته وادبه، فان رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا اصل الاصول، اصل الاصول توحيد الرب جل وعلا. ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد، ان تعمل بطاعة الله وان تصبر عليها وتثبت، وان يكون ادبك كما قال الامام الشافعي ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا اقولها تاني؟ تصلي على الرسول. الامام الشافعي يقول ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر الى الدقيق، لو اتينا مثلا في 100 كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع او نصف كيلو ملح. هكذا مطلوب هذا الكم من الادب مع هذه الجزئية مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين، هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك. لابد ان تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول ان تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة اهل السنة والجماعة، كالعقيدة الصحوية او العقيدة الوسطية او معارج القبول، تلم بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك. ثم امور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله. هذه من فروض الاعيان الواجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان او كبيرا، منذ البلوغ الى ان يموت. فرض على البالغ وعلى الكهل، على الرجل وعلى المرأة، فرض عين عليه ان يتعلم هذا. هذه العقيدة عقيدته في الله وفي رسوله وفي كتبه وفي رسله جميعا، ان يتعلم عقيدته في القضاء والقدر، عقيدته في الملائكة من هم، ان تتعلم لتكون على بصيرة. اخوتاه، كانت محاضرتنا بالامس عنوانها الحروب الاعلامية وخطوط الدفاع. ذكرنا ان اول خط من خطوط الدفاع امام هذه الهجمات الاعلامية الشرسة طلب العلم، لان كثيرا من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل. كثير من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل بعمى، لانه لا يعرف شيئا من الفقه، لا فيفتي بغير ما يعلم ويقول هذا كلام الدين ويتكلم باسم الدين، فيحمل كلامه على الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، ان منكم منفرين. اننا بحاجة ان نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الاسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في افراد المسلمين. يتعلم عقيدة صحيحة فيتكلم بعلم، يتعلم فقه صحيح فيعبد بعلم، لان الذي لا يعبد الله بعلم قد لا تزيده عبادته عن الله الا بعدا. نعم، الذي يعبد بجهل لعله يذهب يدعو فيسب ربه بجهل. لابد ان نتعلم عقيدة صحيحة وفقها صحيحا، فروض الاعيان. ثم ان نتعلم الاعمال القلبية، العلوم القلبية الواجبة في اصل الشرع. تتعلم التوكل واليقين والانابة والخشية والخشوع والمحبة والخوف والرجاء، هذه علوم يجب عليك ان تتعلمها. تلزمك ان تتعلم كيف تحب الله. كثير منا يزعم انه يحب الله ثم لا يعرف كيف يحب الله. ان يتعلم كيف يخاف من الله، والى اي درجة يصل الخوف، كيف يرجو الله، والى اي درجة يصل الرجاء، كيف ينيب الى الله، ما هو الاخبات، ما هي الخشية، ما هو الخشوع. الخشوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ان اول علم يرفع من الارض هو علم الخشوع. وصح هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا فيه كلام

وهذا في صنفة لننفي السهمة. في صنفة واحد منهم قال لي قرأت فتح الباري؟ قلت له نعم والله الحمد لله. قال فتح الباري لا تخلو صفحة من غلطة. فقلت اعوذ بالله اعوذ بالله، والله قرأته فما وجدت الا خيرا، ما وجدت الا خيرا. الرجل فقط اخطأ في مسألة التأويل في الاسماء والصفات، ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال لي لا، اصل انت بتقرأ بعقل المتعلم، انا عايزك تقرأ بعقل الناقد. قلت اعوذ بالله، وبهذا تضيع بركة العلم، تضيع بركة العلم ان تقرأ كلام العلماء بعين الناقد، انما تقرأ بعين المتعلم المتبصر المتفهم الراجل الخير. ورحم الله زمانا، رحم الله زمانا، كان طالب العلم اذا اتى الى شيخه يتصدق بشيء قبل ان ياتي المجلس، ثم يقول اللهم. شوف الناس زمان كانوا عاملين ازاي. كان الطالب لما يجي مجلس، لما يجي مجلس العلم يوم السبت، يقوم يتصدق قبل ما يجي بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه، على ما يقدر، لفقير، ببريزة في صندوق المسجد، بسلم، ثم يقول اللهم استر، اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. شوف الطلبة، شوف الطلبة زمان لما كان الطلبة هكذا، كان الشيوخ كما تسمع، كان شيوخ علماء كبار، لكن لما الطلبة بقوا كده، بقى كده كله، بقى كده كده ضياع. نسأل الله ان يرزقنا بعلماء ربانيين. نعم اخوتان، كان الطالب اذا اتى مجلس شيخه تصدق بشيء، ثم رفع يديه ودعا وقال اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. لا الفرح والظفر بسقطات الشيخ، يقول اذا ظفرت بوهم العالم فلا تفرح به وللحظ منه، ولكن افرح بان الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا الشيخ. افرح لتصحح المسألة للأمة، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله العصمة إلا لنبيه، والكمال إلا لكتابه، أبى الله أن يكمل إلا كتابه، وأن يعصم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وما يشغب بهذا، احفظ الكلمة دي، احفظها مني من الشيخ بكر ابو زيد. يقول وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص الا متعالم يريد ان يصب زكاما فيحدث به جزاما. ثاني تصلي لازم تدفع الثمن على طول صلى الله على حبيبنا محمد. يقول هذا المتعالم يريد ان يصب زكاما، عايز يعالج زكام، فيحدث جزاما. يجي يعالج واحد من الزكام يقوم يجيب له جزام. عارفين الجزام؟ نعوذ بالله من الجزام وجميع الامراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. الجزام تساقط الاطراف، يبقى مرض تساقط الاطراف، ان عوائل صوابعه تقع، وطرف مناخيره وطرف ودانه وطرف رجليه، الاطراف تتساقط كده لوحدها، مرض شنيع والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الامراض. لكن هذا الانسان يجي له واحد عنده زكام يقوم يرجعه عنده جزام. وهذا ما حذرت منه، ان الشيخ ينبغي ان يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج، العلاج المناسب، العلاج المناسب لكي يشفى. نعم

وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في البابة يهرب للموني لفين للكتكات يجوا وراء في الكتكات يقوم يروح مدينة نصر يروح له مدينة نصر يروح اي حتة بقى يروح السويس يروح الزقازيق حتى امسكوه فامر الخليفة ان يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد يكتفوه بثلاث الحديد تقولها 50 فكتفوه ودخل به المدينة والأمة تنظر إليه ثم ضحك وقال نعم ليعلم الناس أنه قد مات في الحديد أقوام من أجل عزة هذا العلم هكذا كان يهرب تعال امسك قاضي القضاء تولى الرئاسة يرفض لا يريد التصدر ولا يحب الشهرة ولا يطلب المجد انما كان عمله لله كما قال نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص كما قال الامام الشافعي وددت ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب الي منه شيء والان نفسي الناس كلهم يتعلموا العلم ده وما حدش يقول ان الشافعي هو اللي قال الاخلاص هكذا كانوا لا يريدون عرضا من الدنيا ثم خمسة النصيحة الخامسة او العلامة الخامسة من علامات العلم النافع هجر دعوى العلم كثير منا يدعي العلم وهو جاهل فاعتقد كلمة لا ادري ستة اساءة الظن بالناس واحسان الظن بالناس شوف هذا هو الأصل إحسان الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالناس النهاردة الناس عكسوا القضية فأحسنوا الظن بالناس وأساءوا الظن بالناس اتعكس الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين إياكم يا شباب وأنا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك تقول أيوه الكلام ده يبقى الكلام ده على فلان والكلام ده ايوه يبقى الكلام ده على البس هذا من اساءة الظن بالمسلمين احسن الظن اعتقد ان الكلام ده كله موجه ليك انت ولي انا وانا بتكلم اوجهه لنفسي وانت تسمع توجهه لنفسك واحسن الظن بالمسلمين قل ان المسلمين كلهم مخلصون وانا وحدي المرائي قل ان المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وانا وحدي الجاهل الذي لا اعمل بعلمي قل ان المسلمين كلهم علماء وانا اجهل الناس ينبغي ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك هذا هو الاصل واساءة الظن بالمسلمين من الكبائر وعاقبتها وخيمة قال بعضهم عصيت الله مرة فحرمت قيام الليل سهرا فقيل وما كانت معصيته قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما شاف واحد وقف مع واحدة فقال ايوه ده ماشي معاها أسأت فحرم قيام الليل سهرا احسن الظن بالمسلمين تحسن الظن بكل من ترى التواضع ان تعتقد ان كل من تراه افضل منك برضو من الحكايات اللطيفة اللي اتعلمتها من ابويا ماشي ولا كفاية حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يحكي يقول جاء رجل متكبر الى احد المشايخ فقال انا اشعر في نفسي كبرا فكيف اعالجه فقال له انطلق الى مزبلة كذا وابحث عن اقدر انسان وقبل قدمه لتكسر نفسك فذهب الى هناك ووجد الزبال اللي بيشيل ويحط

سبب في موت الاولاد بعده فقد ابتدع بدعة عظيمة وافترى على الله كذبا. نعوذ بالله من شر ذلك، وجزاكم الله خيرا.